إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في الحكاية والرواية. حكايتنا النهاردة مع النجمة الكبيرة شادية. شادية طبعا كلنا عارفين ان اللي اكتشفها محمد فوزي وحلمي رفرة وقدموها في العقل في إجازة اول افلامها، وبعدين مع فوزي بقى عملت الزوجة السبعة وبنات حواء وروح وجسد وصحبة الملالين و الى اخره، لحد ما اتجوزت عماد حمدي سنة 53 وعملت معاه اقوى من الحب اللي غنت له فيها يا ساري المعيني. ومع عماد حمدي انتجت هي وهو فيلمين. ليه انتجت فيلمين بقى؟ هي طول عمرها كان نفسها تعمل دور جد، دور دراما. حتى وهي بتعمل شباب امرأة مع صلاح ابو سيف قالت له: استاذ صلاح، انا زهقت من الادوار الخفيفه بتاعتي وزهقت من الاغاني الخفيفه الحلوه طبعا اللي عملها لي منير مراد، يا دبله الخطوبه، واحد اتنين، سوق على مهلك، كل الحاجات دي حلوه قوي، بس انا عايز اعمل دور جد. قال لها: انا بحضر فيلم اسمه القاهره 30 قصه نجيب محفوظ، بفكر فعلا انك انت ممكن تبقي انت البطله بتاعت القاهره 30. شاءت الظروف طبعا ان الدور راح لنجمتنا الكبيرة سعاد حسني زي ما كلنا عارفين. بعد كده شادية طبعا عملت المرأة المجهولة وخدت عليه جوائز عديدة، وبعدين مثلت لنجيب محفوظ، يمكن أكتر واحدة مثلت روايات لنجيب محفوظ: سؤال، المدائق، اللص، الكلاب، ميرامار، الطريق، ألك. أثناء جوازها من عماد حمدي هما الاتنين أنتجوا فيلمين مع بعض، واحد إخراج عاطف سالم وواحد اخراج عز الدين زفار. كانت هي طبعا عملت مع عز الدين زفار قبل كده موعد مع الحياه مع فاتن حمامه اللي غنت فيه الو الو احنا هنا والليالي العمر معدوده. ايوه صحيح يا فاطمه. الو علي بابا. انا مش امال، انا واحد راجل بكلمه. راجل؟ الله يجازي شطارك. مفهوم، سمعك، قصدي اقول سمعك يا راجل. هنا محطة الإذاعة اللاسلكية للنتائج المدرسية. سيداتي آنساتي سادتي، تستمعون الآن إلى بيان هام خطير على نغمات الموسيقى الشجية. ألو ألو، إحنا هنا بنجحنا هو في المدرسة. ألو ألو، إحنا هنا بنجحنا هو في المدرسة. بارك لنا وهات لنا ويا هدية كويسة. ألو ألو ألو، إحنا هنا. الفيلمين دول غنت فيهم غنوتين من أشهر أغانيها. غنوة منهم كانت ممنوعة من الإذاعة، وممنوعة ليه؟ قالوا إنها يعني خارجة شوية. هسمعكوا حتة من الغنوة واشهدوا معايا هل الغنوة دي كانت تستحق إنها تمنع في ذاك الوقت. أحب الوشوشة من يوم ما شفتني، سهتني في الكلام وجيت وشوشتني، جاوبتك في الغرام أول ما سألتني، جاوبنا حبنا ولا حد همنا وفرحة قلبنا قلناها لبعضنا، أولها دردشة وآخرها وشوشة، أولها دردشة وآخرها وشوشة. أحب أحب أحب الوشوشة الوشوشة. أحب الوشوشة والعازل جنبنا، والناس عاملين حصار حوالين نار حبنا، بيحاولوا للنهار يطولوا سرنا، وانا وانت في جونا نوشوش بعضنا بعينينا وقلبنا، والناس بصين لنا فاكرينها دردشة وتريها وشوشة، فاكرينها دردشة وتريها وشوشة. أحب أحب أحب الوشوشة الوشوشة. الغنوش ما أحب الوشوشة، وكان يعني ده مفروض أن وقتها قمة الابتزال وقمة مش عارف إيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه. مش دي حكايتنا النهاردة، أو مش دي روايتنا بتاعت النهاردة. في فيلم تاني بقى من إنتاج هاتية وعمال حمدي، ده كان جوشة في ذاك الوقت، وغنت فيه الغنوة اللي حشمناكو حتة منها أهي. ثلاث شهور ويومين اتنين ونص ساعة ودقيقتين، ثلاث شهور ويومين اتنين ونص ساعة ودقيقتين، كتبتهم برموش العين وبعدهم في اليوم نوبتين. ثلاث شهور ويومين اتنين اتنين ويومين اتنين. أنا بقى عايز تقولولي الغنوة دي اسمها إيه؟ الغنوة دي في فيلم إيه؟ الغنوة دي مين لحنها لشادية؟ ماشي؟ إذا عرفتوا الحل استنوا ما تبعتوش، استنوا الآخر رمضان وبعتولنا كل الحلول مرة واحدة. طب هتبعتوا الإجابات على فين؟ بسيطة جدا، صفحتنا على الفيسبوك باسم إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8، عشان تاخدوا جايزة من الجواز وتروحوا شرم الشيخ أو الغردقة أنت ومن معك. المهم تبعتوا الإجابات آخر الشهر على صفحتنا على الفيسبوك اللي اسمها إيه؟ إذاعة الأغاني أصل الطرب 105.8. وبكرة حكاية أو رواية جديدة مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي.